نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. رواه مسلم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه. في هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة. يرضى لكم ويكره، فيه إثبات الرضا والكراهة لله. والآيات الدالة على وصفه تعالى بالرضا كثيرة، ومن الأدلة على وصفه بأنه يكره قوله تعالى: ولكن كره الله انبعاثهم. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. والقول في الرضا والكراهة أو الرضا والسخط كالقول في سائر الصفات، فهو تعالى يرضى حقيقة، يرضى ما شاء ويرضى عمن شاء ويكره ما شاء، ولكن رضاه سخطه وغضبه وكراهته ليست مثل صفات المخلوقين. فما نقول مثل ذلك في علمه وسمعه وبصره وكلامه وسائر صفات؟ منهج واحد، منهج أهل السنة، ما في تناقض ولا تعارض ولا اضطراب، منهج واحد ثابت مستقيم ولله الحمد. وأما الذين يتخبطون فإنهم ينفون أشياء بعقولهم ويتركون ويثبتون أشياء، والذين ينفون حقيقة الغضب والكراهة يؤولون الرضا بالإرادة أو يؤولونها بالشيء المحبوب يعني بالنعم، والكراهة بإرادة يعني بإرادة الانتقام بالإرادة، وهكذا. إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة. يرضى لكم، هذا في إجمال وتفصيل. قال: يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة، ثم فصل يرضى لكم. فقوله يرضى لكم كأنها بدل من جملة يرضى لكم ثلاثة. يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة، يعني ثلاث خصال، ثلاث صفات. يرضى لكم ثلاثة. الله تعالى يقول: وإن تشكروا يرضه لكم. فالله يرضى لعباده الأخلاق طيبة، أخلاق مرضية والأعمال الصالحة، يرضى لهم التوحيد ويكره لهم الشرك، يرضى لهم الصدق ويكره لهم الكذب، يرضى لهم الإحسان ويكره لهم العدوان، وهكذا. وليس في ذكر العدد هنا العدد، ذكر العدد ليس له مفهوم، ما له مفهوم. يعني ما تقول إن الله يرضى ثلاث باس ويكره ثلاث باس، لا، العدد ما له مفهوم. الله يرضى لعباده أشياء كثيرة مما يحبه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، ويكره لهم أمور كثيرة مما يسخطه ويبغضه من الأعمال الظاهرة والباطنة. فأرضى ما يرضى لهم التوحيد، وأسخط وأبغض ما يبغضه منهم الشرك. يرضى لكم ثلاثة، يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وهذا أصل الدين، هذا هو معنى لا إله إلا الله، هذا هو التوحيد. فهو تعالى يرضى لعباده التوحيد، أن يوحدوه، أن يعبدوه وحده لا شريك له، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، ولا تدعوا مع الله إلها آخر، والآيات في هذا كثيرة. وعوا يا أيها الناس اعبدوا ربكم، إلى قوله: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، أن تعبدوه وحده لا شريك له، ولا تشركوا في عبادته شيئا من الشرك، ولا تشركوا معه غيره من سائر المعبودات وسائر المخلوقات. هذا هو مدار دين الإسلام، عبادة الله وحده لا شريك. ولما ذكر آية ذكر الحقوق العشرة بدأ بحقه العظيم، حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا حقه على عباده، هذا حقه على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، كما في حديث معاذ حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. نعم، ويدخل في هذا كل الدين، يعني عبادته بالصلاة بالزكاة بالصيام بالحج بالجهاد بالأمر بالمعروف بكل العبادات الداخلة فيه. إياك نعبد أي لا نعبد غيرك، ماذا يدخل في قوله إياك نعبد؟ كل ما تعبد الله به عبادة من أفعال أو تروك، بل إذا يعني إذا جاء مثل هذا مفردا دخل في كل شيء. إياك نعبد اعبدوا ربكم داخل فيه، اعبدوا ربكم يدخل فيه كل ما أمر الله به، اعبدوا ربكم يدخل فيه الأمر بالصلاة والزكاة والصيام والحج، اعبدوا ربكم كل ما أمر الله به فإنه يندرج في هذا الأمر، لكنه يكون مجمل فيه إجمال، الكلام يكون فيه إجمال وفيه تفصيل. فهذا نجد هذا النص مجمل والنصوص الأخرى فيها تفصيل تفصيل له. اعبدوا الله أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، والشرك الشرك الأكبر وهي عبادة غيره معه ودعاء غيره معه، هذا أكبر الذنوب أعظم الذنوب على الإطلاق. والتوحيد هو أوجب الواجبات وأعظم الحسنات، والشرك مراتب، الشرك الأصغر هذا أيضا هو ينافي كمال التوحيد لكن لا ينافي أصل التوحيد، لا ينافي أصل التوحيد كما لا يخفى. كيسير الرياء أخوه ما أخبر عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الرياء، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هذا قد أمر الله به في كتابه، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، هذا نص القرآن. فالحديث مطابق للفظ القرآن، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، تعتصموا يعني تتمسكوا وتمتنعوا، فاعتصم بهذا الأمر يعني تمسك به، فإنه يمنعك من الوقوع في المهاوي في مهاوي الهلاك. اعتصم، لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، اعتصم اعتصم بحبل الله، حبله دينه وكتابه، يمكن الحبل يفسر بالدين يفسر بالكتاب يفسر بالعهد، هذه معاني متقاربة كل منها يتضمن الآخر. تمسك بحبل الله، والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين، يمسكون بالكتاب تمسكون يعتصمون، اعتصموا بحبل الله، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا أي مجتمعين مجتمعين على دين الله، مجتمعين على الحق، ولا تفرقوا أي ولا تتفرقوا، النهي عن التفرق يؤكد النهي عن الأمر بالاجتماع، كما إن النهي عن الشرك يؤكد الأمر بعبادة الله سبحانه وتعالى. اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، كقول تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، اتبعوه وحده ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، لعلكم تتقون. الاجتماع هذا اجتماع على الحق، هذا يجعل المسلمين أقوياء، يسود بينهم التحاب والتآلف والتعاون. الاجتماع على الحق هذا من أقوى، هذا هو القوة التي يرهبها العدو. ولهذا الأعداء عندهم ذكاء في الكيد كذكاء الشيطان، لأنهم تلاميذ الشيطان، عندهم ذكاء. فمن أهم ما يهتمون به التفريق، التفريق. هذا الشيطان والسعرة يهمهم التفريق بين الزوجين، نعم، ثم التفريق بين الصديقين والحبيبين والأخوين، الفرقة، فرقة شر. وهكذا شياطين الإنس يسعون في الفرقة، النمام يسعى في الفرقة بين الأحبة، وهكذا إلى يعني الأعداء، الأعداء من الكفرة. هذه الدول الآن عليهم لعائن الله، قد بلغوا في المسلمين مبلغا، يعني في المسلمين اللي ينتسبون للإسلام، إلا كثير من المنتسبين للإسلام ليسوا من الإسلام في شيء، كثير. المقصود إنهم سعوا بين المسلمين بالتفريق، ويعملون في هذا السبيل، يعملون الخطط للتفريق والتمزيق، تمزيق المسلمين. مزق الله هؤلاء الأعداء كل ممزق، وأخص الولايات المتحدة، فاقنتوا عليها وادعوا عليها في سجودكم وفي صلاتكم وفي ختام صلاتكم، ادعوا على هذه الدولة الملعونة المسلطة عقوبة، هي عقوبة على البشرية، عقوبة، هي عقوبة، نسأل الله العافية، عقوبة على البشرية. ولكن الله يمكر بها، فما تتمتع به من قوة أو سلطان ما هو إلا مكر الله بهم، هم يمكرون كما يقول سبحانه ويمكرون ويمكر الله، مكر، هم يعيشون حياة المكر، يعني حياة المكر من الله هو الاستدراج. فإن الله يعني قد ينتقم بالظالم، ينتقم من الظالم بظالم، ثم يأخذ الظالم أخذ عزيز مقتدر. هذه الدول الكافرة المتسلطة الغربية والشرقية، هذه مسلطة، عقوبة، تسليط، من العقوبات تسليط الأعداء. فمن سياساتهم الملعونة التفريق بين الأمة، بين المسلمين، التفريق والإفساد، إفساد المجتمعات. ثم كثير من هذا الإفساد يكون على أيدي أهل البلاد، يعني من فسقة المسلمين ومن المنافقين. ولا تفرق، قوة، الاجتماع والاعتصام بحبل الله على الحق، اجتماع على الحق، هذا قوة. إذا تحققت المسلمين هابهم الأعداء، هذا أول ما يرهب الأعداء، الاتفاق والاجتماع. والله لو كان المسلمون على مستوى يؤهلهم للاجتماع وأن يكون كلمتهم واحدة لهابهم هؤلاء الأعداء. فهم أخشى ما يخشونه أن يكون هناك اجتماع على الحق، أما الاجتماع على الباطل هذا ما يضرهم من وجه. فتدبروا الواقع، تدبروا واقع المسلمين ماذا فيه من التفرق والتشذرم وبين دولهم وبين شعوبهم، في طوائف ومذاهب ونحل. واعتصموا بحبل، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وفي بعد آيتين بعد كمال الآية، ولا تكونوا كالذين تفرقوا. التفرق في الدين، في تفرق في الدين بانتحال نحل مخالفة، كمثل الرافضة والصوفية والطوائف، طوائف تمزق ترى. وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، وفعلا الآن ماذا في المسلمين من الفرق، اسمها الفرق الإسلامية، من فرق إسلامية يعني معها أصل الإسلام ولكنها منحرفة قدرا من الانحراف، وهناك فرق إسلامية ليس معها من الإسلام شيء ويتنتمي للإسلام، ولكن الفرقة الناجية هي أهل السنة والجماعة الذين اعتصموا بحبل الله وتمسكوا بمنهج وبآثار وبسنة رسول الله واقتفوا آثار السلف الصالح من الصحابة والتابعين. الله نسأل الله أن يجمع كلمة أهل السنة، نسأل الله أن يجمع كلمتهم ويغيظ بهم عدوهم، نسأل الله أن يغيظ بهم عدوهم كما غاض بأصحاب رسول الله أعداءهم. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. واستدل بعض أهل العلم بهذه الآية على كفر الرافضة لأنهم يغيظهم الصحابة، يغيظ الصحابة يغيظون الرافضة يغيظونهم وهم يبغضونهم. وكره لكم ثلاثة، وكره لكم في التفصيل، في التفصيل وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، خصال كريهة قبيحة كره الله، وما كره الله يجب أن نكرهه، وما رضيه الله يجب أن نرضى به، ما رضيه الله يجب أن نرضى به، وما كره الله يجب أن نكرهه. كره لكم ولكم الله كره لكم، هذا فيه يعني في كراهتي في كراهتنا له ومجانبتنا له فيه سعادتنا وصلاح أمرنا. كره لكم، لم يقل وكره قيل وقال وكره كذا، لا كره لكم بهذه الكراهة يعني فيها مصلحتنا وسعادتنا وصلاح أمرنا. قيل وقال المراد الكلام الذي لا مستند له، ما هو إلا قيل، من هو القائل مجهول، وقال فلان، يعني الكلام والخوض الذي لا يقوم على مستند ولا يقوم على أساس من الصدق، فيه خوض. كفى بالمرء كذبا، الحديث صحيح، كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. كل ما سمع لا تحدث، تسمع، الإنسان يسمع أشياء كثيرة. ومما يمثل هذا الجانب الصحف، فإنها تقوم بهذا العبء السيء، الصحف والمجلات تقوم على قيل وقال. إذا أردت تمثل لقيل وقال فمثل بمنهج الصحف، لا تتورع عن كذب، لا تتورع عن تهريج، لا تتورع عن تزييف الحقائق، تصوغ يعني تزيف الحق، تزين الباطل. قيل وقال، وهكذا وسائل الإعلام بشكل عام هذا طابعها. وقد تجد في المزابل يعني أشياء يمكن يستفاد منها، سل فيها تلقى في المزبلة يعني شيء أنفع، يعني خشبة ولا حديدة ولا شيء يمكن يستفاد منه، هكذا يوجد في الصحف معها الزقم العفن تجد، لأنهم يخلطون يعني الإعلام يقوم على المزج، مزج الحق بالباطل والخلط، يعني لأنهم بزعم أنهم يريدون يكتبوا لكل أحد، يعني الفاسق يجد صاحب يعني بعض الأمور عادية يجد كل شيء مشكول. هذه الصحف والصحابة التي تبجل وتمجل، يعني تعطى زخم من إضافة فميزة، لكن زنها بميزان الشرع تسقط. ميزان لابد من أن تزن الأمور بالميزان العادل للشرع، أما وزنها بآراء الناس وأهواء الناس لا تجد. كل يحكم على الأشياء من بالمنظار الذي هو عليه. قيل وقال هو من هذا الجنس اللغو الكثير الذي يكون في المجالس، كلام قيل وقال هذا مزلة. مزلة يعني إطلاق الإنسان لسانه بكل ما يعن له وما يسمع مزلة. يمكن يوقع في الغيبة، يوقع في الكذب، يوقع في السخرية بالمسلمين. وكثرة السؤال، كثرة السؤال فسر بالسؤال عن الأمور المعنوية الشرعية من جنس ما تقدم من قوله عليه الصلاة والسلام فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم، أسئلة التعنت والتعجيز وأسئلة والإغراب، أسئلة إغراب وأسئلة تكلف وتنطع. أصحاب رضي الله عنهم الرسول يسمعون كتاب الله وسنة رسوله ولا يريدون عليه إشكالات واعتراضات وكذا، لا يستقبلون بالقبول والإيمان والتسليم وتفويض ما لا يحيطون به إلى عالمه. كثرة السؤال، ويدخل فيه أيضا سؤال المال من غير ضرورة، لا تزال المسألة في الرجل حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. سؤال المال أيضا لا تحل المسألة إلا لأحد ثلاثة: رجل أصابته جائحة، رجل أصابته فاقة، ورجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك. رجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجة من قوم يقولون لقد أصابت فلانا فاقة حتى يصيب قواما من عيش. السؤال، فأهل العلم فسروا كثرة السؤال بهذا وهذا بكل سؤال مذموم، والكثرة ماظنة. يعني لجأ جاء كثرة السؤال لأن السؤال القليل يعني، والشيء القبيح كل يعني إذا كثر صار أقبح. أما من سأل لحاجة ضرورة أو سأل في العلم، السؤال في العلم سؤال استرشاد وسؤال فائدة وإفادة، هذا مشروع ومطلوب ومأمور به. والخصلة خيرة إضاعة المال، المال قوام من الحياة، فما يسمونه عصب الحياة، قوام. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، قيام يعني قوام لمصالح الدين والدنيا. كثير من مصالح الدين والدنيا تقوم على المال. المال لا إله إلا الله، لا حول ولا قوة. إضاعة المال، إضاعة المال، مالك أنت. الإنسان ليس حرا في ماله، يقول أنا أسوي مالي ما أشاء. يقول الكفرة لشعيب: أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ يقول سوي اللي حنا نبي بام. لا، ما ليس للإنسان يتصرف في ماله كيف شاء، يجب أن يكتسبه بطرقه الشرعية وأن يضعه في مواضعه. المال الخاص وكذلك المال العام الأمر فيه أشد. المال العام والناس في يعني في تدبير المال، منهم من ينفقه في الوجوه النافعة في الدين وفي المصالح العظيمة والمهمة، منهم من ينفقه يعني في أشياء مباحة يعني وقد يتجاوز الحدود ويتوسع، ومنهم من ينفقه في أمور رديئة وفي أمور هزيلة وفي أمور لا فائدة فيها ومنهم من ينفقه في الحرام، في المنكرات، في الفواحش، في الظلم. المال وسيلة يوظف كل واحد على التوجه اللي عنده. إضاعة المال، الكلمة الجامعة في إضاعة، يعني إضاعة المال هو الإسراف والتبذير. إضاعة المال هو الإسراف والتبذير. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين. نعم، وهو إنفاقه إما في حرام أو في غير فائدة. في حرام ولو قرش حرام، يعني اللي يشتري بقرش دخان يشربه هذا قد يعني وقع في شيء من إضاعة المال، إضاعة المال. فكيف بما فوقه وبأموال طائلة ينفقها في الحرام؟ لا إله إلا الله، كم ينفق من الأموال في الحرام من الإنفاق من المال العام والخاص؟ ينفق الناس أموال في الحرام، في وفي في الأمور الهزيلة، في الأمور التافهة، في أمور لا فائدة فيها. لا إله إلا الله، إضاعة المال. دين الإسلام دين يعني دين كامل. اليوم أكملت لكم دينكم، فهذا من كمال هذا الدين. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، بين ذلك توسط، لا تقتير. التقتير والبخل بمنع الواجب أو منع المستحب، لأن الإنفاق إما واجب وإما مستحب، والتبذير إما بإنفاق في الحرام أو فيما لا فائدة فيه. وبين ذلك الوسط، بين ذلك الوسط وإضاعة المال. إذن قيل وقال حرام، وكثرة السؤال حرام، وإضاعة المال حرام، لأن ما كرهه الله لعباده ما هو المكروه اللي في اصطلاح الفقهاء هذا تقول مكروه. لا، المكروه في لغة الشرع هو الحرام. كل ذلك لما نهى عن السرق والقتل والزنا وظلم اليتيم وإلى آخره، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. نعم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذته من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. متفق عليه. هذا الحديث كما نبه الشيخ عندكم الشيخ عبد الرحمن الجامع لهذه المجموعة من الأحاديث والشارح لها، نبه على إن هذا الحديث يعني اعتمد عليه أهل العلم في مسائل كثيرة من مسائل الفقه، فمنها وجوب النفقة على الزوج لامرأته وأولاده: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وعلى الوارث مثل ذلك، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. النفقة على الزوجة وعلى العيال واجب، يجب على الرجل أن ينفق على امرأته، ويجب على الرجل أن ينفق على أولاده القصر والفقراء. هذه هند المرأة العاقلة جاءت تسأل النبي عليه الصلاة والسلام، امرأة أبي سفيان صخر بن حرب الذي قاد جيوش المشركين في قتال المسلمين، ثم من الله عليه بالإسلام فأسلم وحسن إسلام، رضي الله عنه، رضي الله عنهما. الله تأتي وتقول: يا رسول الله، إن أبا سفيان زوجها رجل شحيح. الأصل ما يجوز الإنسان يأتي يتحدث فلان بخيل، ولا المرأة تسولف على أخواتي الزوج فلان مرة بخيل، ما مرة فلسي يجمع الدراهم عنده، لا ما فيه، ما يصح سواليف. كثير من النساء يقال في هذا، كل واحد تقص على الثانية أخبار زوجها وسيرته، والذكية تأخذ ولا تعطي، ولكنها تشاركها في الإثم في الغيبة. لكن هنا لها غرض، ما جاءت لمجرد التحدث، هي عندما تقول إذا الرجل شحيح تريد أن تذكر المسوغ لسؤالها. المسوغ أخذ العلماء جواز الغيبة للمستفتي اللي يريد يستفتي ويذكر فلان، يذكر من خلقه ما يتعلق، ما تتعلق به الفتوى أو يتعلق به الاستفتاء. تقول يا رسول الله إن زوجي أبا سفيان رجل شحيح، هذا تمهيد. أنا هذا كلام تمهيد، تقول تمهيدا وتكمل، هذه كلمة إجمالية. لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنية، يعني هذه النتيجة رضي الله عنه، نتيجة. لا يعطيني من النفقة ما يكفيني، لابد من الكفاية، ويكفي بنية. أفأخذ من ماله ما يكفيني ويكفي بني؟ هذا هو السؤال، يعني آخذ بغير علمه، آخذ بغير علمه ما يكفيني ويكفي بني. ما راح، ما ذهبت تتصرف، جاءت تستفتي، لأن الأصل أنه لا يحل للمرأة أن تأخذ من مال زوجها شيء، الأصل ما يحل لها أن تأخذ إلا ما تعلم أنه تطيب به نفسه. كما أنه هو ليس له أن يأخذ من مال امرأته، ليس له أن يأخذ من مال امرأته إلا ما طابت به نفسها. فإن طيبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، يعني كل واحد له حق الملكية، له السلطة على ماله، ليس لواحد منهما أن يتصرف في مال الآخر بغير إذنه. فقال عليه الصلاة والسلام خذي من ماله ما يكفيك ويكفي بنيك بالمعروف، هذا والقيس، ما هو فوضى تأخذ. لم يقل الرسول خذي من ماله ما يكفيك ويكفي بنيك، يعني حسب ما يعني يعجبك، حسب ما ترين أنه كفاية، لكن بالمعروف. وهذا أصل من أصول الأحكام بالمعروف، خصوصا في المعاملات التي بين الناس، كثيرا ما تقيد بالمعروف بالمعروف بالمعروف، يعني بالعرف، بما يعني بما هو عرف يعترف به الناس. النفقة، النفقة المعروف يعني هي النفقة المعتادة، المعتادة التي ليس فيها تجاوز ولا توسع، ما في توسع كماليات، ما في كماليات، بالمعروف. خذي من ماله، من مالي ما يكفيك ويكفي بنيك، لكن بالمعروف، لا يعني بالرأي، مجرد رأي واستحسان وهوى ورغبة، هذا يجعلها تحترس وتقف تحتاط لنفسها، تأخذ بقدر. ويذكر الشيخ وأهل العلم يذكرون مسألة الظفر، يعني إنسان له مال، يعني إنسان يعني له عليه حق، يعني قد يكون غصب، قد يكون دين ما طاله، فهل إذا ظفرت بشيء من ماله تأخذ حقك؟ تقول عنده لي 1000 ريال فظفرت بشيء من ماله، تقول أخذ هذا 1000، أختلسه، أخذ من ماله ما يدري، يعني أخذ حقي. هذه المسألة تسمى مسألة الظفر، يعني أن يظفر صاحب الحق المستحق بشيء من مال من عليه الحق، فهل له أن يأخذ حقه من ماله بغير علم؟ هذه مسألة للناس فيها ثلاث مذاهب، والشيخ ذكر عندكم الرأي الوسط. قيل نعم يجوز، خلاص إذا كان لك حق على واحد متى ما ظفرت وهو ما يسمح، يعني ما يعطاك، إما إنه جاهدك أو مطلك، إما جاهدك أو مطلك فاذهب، يعني ثم ظفرت بشيء من ماله فلك أن تأخذ حقك والحمد لله بعدل، لا تأخذ الأزيد مطلقا. والقول الثاني لا يجوز مطلقا، خلاص ما دام لك حق طالب قدامك المحكمة اشتكه. هذان قولان متقابلان. والثالث يقول إن كان الحق الذي أنت يعني الحق الذي لك ثابت يعني بسبب ظاهر، فنعم لك أن تأخذ من ماله، لأن حينئذ لا تتهم. لكن إذا كان الحق الذي لك ليس لك عليه بينة وليس سببه ظاهرا، إذا أخذت من ماله ممكن تكون، وجاء في الحديث ولا تخن من خانك. هنا هند رضي الله عنها يعني حقها على زوجها وحق أولادها على زوجها سبب معروف، يعني لو كشف إنها أخذت من ماله بغير علمي قالت هذا حقي، هذه نفقتي، هذا شيء الله فرضه لي ولأولادي، ولا أحد يلومها، لا أحد يلومها، والسبب ظاهر، كل يعرف أن هذه زوجته وهؤلاء أولاده. شيخنا ذكر لكم هذه المسألة ونبه عليها وبين إن هذا هو الدليل، القول الوسط. يعني في هذا الحديث يعني من أحاديث الفقه وحديث يعني الحديث التي يعتمد عليها القاضي والمفتي. نعم ثالث. عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. متفق عليه. هذا الحديث أصل من أصول القضاء، هذا أصل يعتمد يعني من أصول أحكام القضاء، لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. الغضب ثلاثة، غضب خفيف يعني ما يأثر على عقلية الإنسان ورأيه وتدبيره، هذا ليس مرادا هنا، وغضب يجعل الإنسان لا يدري عن نفسه كالسكران، وهذا لا يتوجه إليه، هذا مثل السكران، هل يتوجه إلى السكران افعل ولا تفعل؟ لكن بقي الغضب الوسط، الغضب الذي يغلق على الإنسان باب النظر والتدبر للأمور. القاضي في حاجة إلى معرفة الدلائل الشرعية الدالة على الأحكام في القضايا الحقوقية وغير الحقوقية، ثم في حاجة إلى أن يعرف الواقع على ما هو عليه، يتصور القضية، ولهذا يحتاج إلى أن يسمع من الطرفين الخصمين، لماذا يقول ماذا عندك يا فلان، أنت يا مدعي تكلم، ثم ماذا تجيب يا فلان، يريد يتصور الواقع. فالقاضي في حاجة إلى أن يعرف هذا وهذا وهذا، ويعرف كيف يطبق الأحكام الشرعية على القضايا الجزئية، القضايا الواقع، يطبق القاعدة على الجزئيات، هذا يحتاج إلى عقل، يعني إلى فقه سابق وإلى فقه في الواقع حاضر وإلى عقل حاضر لتطبيق الأحكام، ينظر فكر هذه القضية تدخل في أي قياس، في أي قاعدة، في أي دليل. إذا غضب غضبا شديدا عصب هذا ينغلق عليه، ينسى المعلومات، ينسى الأدلة، ينسى وجه الحكم، يغيب ما يتصور الواقع على ما هو عليه بسبب الحالة النفسية، بسبب الغضب. واضح الآن هكذا الغضب كما تقدم الكلام في الغضب، قال لا تغضب، قال لا تغضب. ولهذا الغضب إذا استولى على الإنسان أوقعه في أغلاط وفي ورطات عامة وخاصة. فهكذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يقضي، لا يحكمن أحد بين اثنين، يعني اثنين أو أكثر، هذا أقل يعني ما يقع فيه تقع الخصومة، إنما تكون بين اثنين أو جماعتين. لا يقضي القاضي وهو غضبان، لا يحكمن أحد بين اثنين وهو غضبان. قال العلماء ويقاس على هذا كل ما يشوش عقل الإنسان، يشوش عليه ذهنه ويغلق عليه ذهنه حتى يمنعه من التفكير والتدبر والتصور من شدة جوع أو عطش أو حزن أو كون حاقن مثل يدافع الأخبثين. لا، روح للدورة تريح، إذا كان عنده جوع شديد يروح يأكل، أما يحكمه يتململ تضيع الحكم، يعني مستعجل يرجع يحكم بينهم ويمشي. لا، أجل القضية للغد. وهذا القياس مبني على فهم العلة. لما هل النهي عن الغضب يعني لخصوص الغضب؟ لكن خص الغضب لأنه يكثر في، يعني يتعرض الحكام يتعرضون للغضب، يعني حتى لو أنه يعني في أثناء النظر القضية أحفظه بعض الخصوم فانفعل وغضب، خلاص ترفع الجلسة، ما يمكن. فأهل العلم يعني نظروا للمعنى فقالوا إن هذا الحكم لا يختص بالغضب بل بكل يعم له عموم، يعني هذا الحديث لفظه خاص ولكن معناه عام، معناه عام في كل ما يشبه الغضب في تشويش الذهن وإغلاق الفهم. الله المستعان. وهذا يعني هذه الأحكام من حكم الشريعة ومن كمال هذه الشريعة. لا إله إلا الله، تنزيل من حكيم حميد، تنزيل من حكيم حميد، فلا غرابة. الله المستعان. نعم، رابعا. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل واشرب والبس وتصدق في غير سرف ولا مخيلة. رواه أحمد وأبو داود وعلقه البخاري. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، هذا السند مختلف فيه بين العلم، لكن أئمة الحديث يصححون رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل، يعني مما أعطاك الله من الطعام، كل واشرب. قال الله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، كلوا مما رزقناكم حلالا طيبا. كل، هذا للإباحة، هذا الأمر للإباحة، والأكل منه ما هو واجب وهو ما يقيم ويحفظ الحياة، هذا واجب. كل واشرب مما أباح الله من أنواع الشراب، من الماء وأنواع الأشربة التي أباحها الله للعباد، من الماء واللبن والعسل كما في سورة النحل. كل واشرب. والبس مما أباح الله من القطن، من الكتان، من مواد أخرى، من الصوف. والبس يعني من أي نوع من أنواع الملابس. وتصدق، هنا وتصدق هذا فيه الأمر لا شك أنه للاستحباب، لا شك أنه للاستحباب. وأما الأكل والشرب فيختلف حكمه من الإباحة إلى الوجوب إلى الاستحباب إلى. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى، إلى قوله: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. ما خلق الله من المطاعم والمشارب والملابس والمنافع والأموال هي للمسلمين للمؤمنين به الذين يستعينون بها على طاعته، فهي حلال لهم وإن شاركهم الكفار فيها وهي لا تحل لهم. ولهذا ما ظفر به المسلمون من أموال الكفار بغير القتال اسمه فيء، يعني مال راجع إلى أهله. فاء أي رجع. نبه على هذا المعنى وهذه نكتة شيخ الإسلام ابن تيمية في غير موضع، ومن ذلك كتابه السياسة الشرعية. من غير سرف في الحديث، وتصدق من غير سرف ولا بخيل، تصدق كل واشرب والبس وتصدق من غير سرف، من غير سرف في الأكل ولا في الشرب ولا في اللباس ولا في الصدقة، ولا في الصدقة أيضا. الأكل السرف في الأكل بأكل ما يضرك، بأكل ما يضر، بأكل الحرام والشرب واللباس. اللباس له حدود وأحكام، اللباس له حدود، يحرم لبس الحرير، يحرم لبس ما فيه التشبه بالكفار، ما فيه التشبه النساء بالرجال والرجال بالنساء، له حدود. الشريعة جاءت بتنظيم وأحكام لكل تصرفات الإنسان. ليس لك أن تأكل ما شئت كيف شئت، ولا تشرب ما شئت كيف شئت، ولا أن تلبس ما شئت كيف شئت. في حدود، لا بد أنت عبد، لا بد أن تكون متقيدا يعني بشريعة سيدك. سيدك صدق الصدقة أيضا، نعم الصدقة فيها إسراف، تتصدق وتعطي مثلا، يعني مثلا تعطي الفقير فوق ما يستحق، فوق حاجته، هذا يؤدي إلى أنك تضيع فقير آخر. أو تعطي مثلا في الزكاة، يجوز تعطي الفقير من الزكاة فوق ما يستحق؟ ما يجوز، ما أصله ما يحل له إلا قدر الكفاية. تتصدق وتضيع الحقوق الواجبة، يعني أنت عليك ديون، اللي عليه ديون وماله لا يفي بها، يقول أهل العلم إنه الصحيح أنه محجور عليه شرعا، يعني لا يجوز له أن يتصرف في ماله ولا بالصدقة بما يعني بما يضر بغرمائه. يعني بعض الناس والعياذ بالله عليه ديون للناس، يروح يسوي ولائم ويتزين عند الناس وفخر، أو يتصدق في المناسبات، وقد يكون بنية صالحة وقد يكون بغير نية صالحة. لا لا، من غير سرف، هذا سرف. إذا تصدقت وأضعت الحقوق الواجبة، أضعت الديون، أداء الديون وأداء النفقات الواجبة على الأهل، على الزوجة والأولاد، هذا سرف، تجاوزت من غير سرف ولا مخيلة. المخيلة يعني الخيلاء، هذا يمكن يكون الخيلاء في اللباس، يمكن يكون يعني في المآكل والمشارب، يصير عند بعض الناس يعني نوع من الاقترار والتعاظم على الناس، لكن أكثر ما يكون الخيلاء، يمكن يكون الخيلاء في اللباس، يمكن يكون في المركوب، لأن الخيلاء في القلب، خيلات تعاظم وإعجاب. قال عليه الصلاة والسلام كل واشرب والبس، كل هذا ولله الحمد. الله خلق هذه النعم للعباد لينتفعوا بها، هو الذي خلق لكم ما من الأرض جميعا. وتصدق من غير سرف ولا مخيلة، احترس من الخيلاء واحترس من السرف وافهم حال حقيقة، وبعد ذلك لا ضير عليك، لا ضير عليك ولا إثم ولا تبعة عليك إذا أكلت وشربت ولبست وتصدقت ما أخطأتك خصلتان سرف أو مخيلة، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على الله. أحسن الله لكم. يقول: ذكر في الحديث إن الله يرضى لكم ثلاثة ولم يذكر إلا اثنتين. والله هذا السؤال طيب، أنا والله ما يعني هذا وارد هذا السؤال، لكن لو يراجع الصحيح أنا أخشى إن فيه في خصلة ثالثة جاءت إما في هذا الحديث، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. فالحقيقة كان في ذهني أن أراجع صحيح مسلم فراجعوه، وهذه الخصلة لا شك أنها قد ذكرت إما في هذا الحديث أو في حديث آخر، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، وهي خصلة عظيمة، مناصحة ولاة الأمر بتذكيرهم بما يجب عليهم وبما ينبغي لهم وبما ينفع الرعية، هذه من الخصال المطلوبة شرعا، وهي من النص الدين، النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين، نص يعني ما هو المقصود مجرد التشنيع والفضيحة والتشهير ويعني والمناهضة والتحريش والتهييج، لا لا، المراد النص، والنص يكون بالطرق الكفيلة التي تحقق المصلحة. نعم. أحسن الله لكم. يقول: ورد في ذهني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمع إلا من طرف واحد ولم يسمع من أبي سفيان. لا إله إلا الله، سبحان الله سبحان الله، لم يسمع، هذا سؤال فيه شيء من يعني نشاز، لم يسمع، يعني كان فيه إثارة اتهام للرسول، لم يسمع له، يعني كان يقول ليش ما سمع من أبي سفيان؟ هذا اسمه عند أهل العلم فتوى، ما هو حكم، اسمه فتوى، والمفتي ما له شغل يروح يقول هات الطرف الثاني، أما الحاكم لا، اللي يريد يحكم، المفتي ما يلزم، يعلم بالحكم بس ويترك الأمر لذمة السائل المستفتي، وأما الحاكم فهو ملزم. فلغة السؤال غير سديدة ولا دقيقة، يعني عندي أن الرسول ما سمع من الطرف الثاني، يعني ليه كأنه يقول ليش ما سمع من الطرف الثاني؟ هذا اسمه فتوى، ما قلنا من حكم، جاء تستفتي هل يجوز لي، المستفتي ما يلزم يروح نقول حضر نشوف، هذا واحد يستفتي يقول أنا المرأة تستفتي تقول طلقني كذا وكذا، يمكن تدعو الحاجة إلى حضور إذا كان يحتاج للاستفسار والاستبصار وكذا، لكن ماذا من تستفتي نقول إذا كان الأمر، الآن تجدون في الفتاوى إذا كان الأمر على ما ذكر فالحكم كذا، إذا كان الأمر على ما ذكر. نعم. أحسن الله عليكم. يقول: ما رأيكم في من يرى أن إعفاء اللحية سنة ويرى كذلك أن أنا أشهد بأن إعفاء اللحية سنة. نكمل سؤال شيخ. لا أنتم ما تعلمون أن إعفاء اللحية سنة؟ ما هي سنة يا أخوان، هي والله سنة، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم القولية والفعلية، ولكن إعفاءها واجب، إعفاء اللحية واجب لأمره عليه الصلاة والسلام، أرفوا وفروا أكرموا خالفوا المجوس خالفوا المشركين، هذا هو الجواب على سؤال. نعم. بعده في شيء نفس السؤال يا شيخ، ويقول: وكذلك يرى أن الإسبال المحرم ما صاحبه الخيلاء ما أسفل من الكعبين في النار، وأما يرى وما يرى ما لنا فيما يرى، سبحان الله، ما أسفل من الكعبين فهو في النار، بس أعوذ بالله من الشهوات واتباع الأهواء. جاء في الحديث الصحيح حديث آخر: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ثلاثة، قال: المسلم اللي أرخى ثوبه صار يحف الأرض، يسأل يحف الأرض مسبل ولا ما هو مسبل؟ مسبل تقولون يا مسبل، مش من شافه قال مسبل؟ مسبل. نعم. أحسن الله لكم. يقول: هل الدعوة إلى توحيد الله تعالى ونبذ الشرك إذا كانت تسبب خصومة بين المتأثرين بمظاهر الشرك هل نقول أن هذا من باب التفريق بين المسلمين؟ لا والله، هذا واجب، يجب التفريق بين المسلمين في هذا، يجب التفريق. الرسول جاء وقريش أسرة واحدة وناس كلهم قبيلة واحدة، وجاء وفرق بينهم الرسول، فرق. ولهذا سبوه بالتفريق، سبوا الرسول بالتفريق، قالوا انه يفرق بين الرجل وامرأته وبين العشائر، فرق بينهم بالفرقان بين الحق والباطل. لابد من الفرقان، ومن شبهة الاجتماع على الباطل الدعوة إلى وحدة الأديان والتسامح بين اليهود والنصارى والمسلمين. الاتحاد هذا مطلوب والله، إذا اجتمعوا، إذا اجتماع، هذا اجتماع على الباطل. أما التفرق، التفرق المبني، المبني على الفرقان بين الحق والباطل، ها اقرأوا الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، لابد. أما يعني نريد يعني نسكت عن بيان الحق من أجل الناس يصيرون كلهم المشرك والموحد والرافضي والسني، رافضي سني، يقول بعض الناس لا تثيرون النعرات الطائفية، النعرات الطائفية، بلى بلى، الشرك باطل، الرافضة مشركون، الرافضة منافقون، الرافضة يضمرون أشد العدى لأهل السنة، بل يضمرون العدى لخير هذه الأمة، وكفى بهذا عارا وخزيا لهم. الرافضة أبطل الله كيدهم وكيد أعداء الدين من المنافقين واليهود والنصارى والمشرك. أحسن الله إليكم وثابكم ونفعنا بعلمكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.